تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: قل يا أيها الذين هادوا، أي قل يا يهود، قل لهم يا نبي يا يهود، يا أيها الذين هادوا. دائما سياق الذي أحيانا يدل على الاشمئزاز من المكلم عنه أو تنقيصه، وأحيانا يدل على احترامه، وأحيانا يدل على عدم معرفته إلا بصلته. ذلك التعبير بالموصول يعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول إذا كان مبتدأ يحتاج خبر ويحتاج صلة، فهو يعطي للمتكلم فرصة يبين فيها ما يريد. يا أيها الذين هادوا، وراودته التي هو في بيتها، يا أيها الذين نزل عليه الذكر، والسياقات هي اللي تميز. نعم. قل يا أيها الذين هادوا، يا يهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون المؤمنين وغيرهم، وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، ومدحتم أنفسكم لما اصطفى به الله آباءكم وبما أعطاكم الله من النعم فكفرتموها، فغير حالكم لما قمتم به من الكفران وعدم شكر النعم. إن زعمتم أنكم أولياء وأحباب لله وأصفياؤه فتمنوا الموت، قولوا اللهم أمتنا. وأنتم قلتم إن الله تعالى سيكرمكم ويدخلكم الجنة ويعطيكم ويعطيكم. وأي إنسان عنده تقى وعنده استقامة إذا قيل له تعال للكرامة لا يمتنع، فتمنوا الموت. إن كنتم صادقين فيما تقولون فتمنوا الموت. ثم الله تعالى قال: ولن يتمنوه أبدا، ولن يدعوا على أنفسهم بالموت لعلمهم بمعاصيهم وكفرانهم وما عملوا وأن الله جل وعلا يعاقبهم، ولا يتمنونه، ولا يتمنونه، ولا يتمنونه، أي اللي هو المذكور، الذي هو المذكور، أيوة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه، أي الموت. قد يكون الموت يذكر ويؤنث، أو المعبر عنه بالموت، ولا يتمنون المذكورة الذي هو الموت أبدا حتى إلى قيام الساعة، بسبب الذي قدمته أيديهم أو بسبب تقديمهم، ما مصدرية أو موصولية. وهم غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجحدوا وكتموا وتكبروا، وكانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ولذلك الصادق منهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام، عبد الله بن سلام لما رآه وسأله على طول آمن، ولكن أراد أن يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم كذب يهود، فقال له: سل يهود عني قبل أن نعلن إسلامي، واختفى وراء الستر. قال لهم: يا يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم: والله يا يهود لتعلمون أنه رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. قال: رأيت يا رسول الله، اليهود قوم بهت، قوم بهت. ولذلك أغلب ما يقع على وجه الأرض وراءه هؤلاء الرأسمالية والشيوعية والروتاري وأشياء عجيبة، ولا يحزنهم إلا إذا استقامت الأمة الإسلامية على الإسلام، ما يزعجهم إلا إذا استقام المسلمون وتوحدوا وتعاونوا وتكافلوا، وشغلهم الشاغل الإيقاع بين المسلمين والتفريق والإتيان بأمور بدل الإسلام. جاءوا بالقومية بدل الإسلام، وسموا الخلافة استعمار، وفصلوا الدين عن الدولة، وأصبح من يقرأ الدين لا يفهم عن الدنيا، ومن يقرأ الدنيا لا يفهم عن الدين، ولا يستطيع مسلم أن يكون في مرتبة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الغرب والشرق ليسمموا أفكاره، ولكن الله تعالى غالب على أمره. هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة رجعوا بالعلم الحديث، ورجعوا بفهم الدين لمخالطتهم للكفار، علموا أن الدين صحيح بمخالطتهم للكفار، وأن الكفر نجس وقذارة، وأنه زي السراب. هذا الذي عنده السراب تراه من بعيد تقول هذا بحر، فإذا جئته لم تجد شيئا. الواحد إذا كبر أبوه وداه عند محل الحدائق، لأن العجزة هناك عندهم محل جنب الحيوانات حدائق، وإذا كان طيب يرى في السنة مرة واحدة. ولده إذا كان عنده 18 سنة 18 سنة قال له: أخرج من البيت وادفع. البنت عندها 18 سنة يلا أخرجي والله أدفعي. والبيت نجس، والأكل نجس، والفراش نجس، والله قال: إنما المشركون. فهؤلاء الذين درسوا هناك هم الذين جاءوا بالعلم الحديث، وجاءوا عندهم مناعة، وجاءت هذه الصحوة الذي تعم العالم. ولذلك الله هو ليدبر الأمر. فرعون قال: قتل ذكور بني إسرائيل، فقال له: يتربى في بيتك، أين المهرب؟ فالتقطه آل فرعون. المحققون قالوا: لام لام كي، ليست لام الصرورة، كما قال علماء البلاغة وعلماء المعاني، قالوا: اللام لام العاقبة. فأخذوه ليكون لهم قرة عين فعاقب. لا، قال ابن كثير: إن لم تكن اللام لام كيف يبقى الكلام مشكلا. وقال الوالد في الأضواء: التحقيق أنها لام كي، وإن أباها من أباها. فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. وما تشاءون. وإن قال كبار علماء البلاغة بخلاف هذا، قال: هذا هو الحق. فلذلك ما أراده الله يكون. إذن اليهود لن ولا يتمنونه الموت أبدا بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي والذنوب. والله جل وعلا هذا تهديد وتخويف، عليم بالظالمين، بصير بهم، والله سيعطيهم جزاءهم إن لم يتوبوا. ثم بين أن الموت الذي يفر منه اليهود ويفر منه الخلق، وجعلت النفوس تكرهه، ملاقيكم. قل: إن الموت الذي تفرون منه يا يهود ويا غيرهم ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. أعظم شيء يقع على النفس الموت، ولا بد منه، ولا بد للعاقل أن يتنبه لينجو فيما بعد الموت. أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر وأرسل لك الرسل وأتباع الرسل وبين لك الواجب وبين لك الحرام وأعطاك العمر الفسحة، أنجو بنفسك يا عبد الله، أنجو بنفسك، وبين لك الخطر الشيطان والنفس والناس والدنيا، وحذرك من كل ما يضر، وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. فيا أحبتي لا عذر لنا، كل واحد منا من الآن يخطط لينجو بنفسه، أما يترك أمره حتى تأتي الموت ويقول آه ليتني أعود للدنيا. من مات لا يعود للدنيا أبدا، لكن يبعث يوم القيامة. فيا عبد الله رد المظالم وتم من الذنوب وبر بوالديك واترك الربا واترك الحسد واترك أمراض القلوب واترك الذنوب الظاهرة واستقم، وما أردته يعطيه الله لك. إذا استقمت يعطيك ربك ما تريد، لأنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجره. لكن يغالط كل واحد، يغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، يغالط الصلاة لا يهتم بها، الصوم، الزكاة، الوالدين، الجيران، من يعول يأكل الحرام ويكذب وينظر للحرام ويسمع، فالقلب يقسو، بعدين لا يستطيع أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يبذل ولا أن يصبر، تتراكم عليه الذنوب، ويأتي الشيطان ويجره ويدخله في النار، ويوم القيامة يقول الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم كذبت عليكم، خلاص قلت لكم ما في جنة ولا نار، في جنة ونار، ما في حساب، في حساب، ولكن لم تتبعوني؟ ما كانت عندي قوة ولا سلطة، ولكن دعوتكم، ولكن فاستجبتم لي، خلاص قلت لكم تعالوا وجئتم، لا تلوموني فلا تلوموني. بالله هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا من بيع؟ هذا ما وراءه شيء. أيه. إذن لا بد أن يأتي، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة. الغيب والشهادة سواء عنده، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب بالنار، كل سواء، ما في. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الخلاص من الآن، من اعتقد شيء الله يكتبه عليه. القول إذا لم يكن في القلب ما يعامل به، وإنما يعامل ما في القلب. والدين يسر، وأي شيء أكرهت عليه لا تعاقب به، أي شيء اضطررت له ما تعاقب، إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدق. أي شيء اضطررت له أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، المضطر لا يخفى على الله. نعم، فإنه ملاقيكم، الذي تفرون منه الموت ملاقيكم، ستجدونه، ثم بعد الموت تردون إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة، فيخبركم بأعمالكم، يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. والكافر عياذا بالله يقول يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابه. فبعد هذا نضيع أنفسنا ونسلم أنفسنا لأنفسنا وللشيطان ونضيع أنفسنا؟ يا عبد الله انتبه، أعلم أن الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد، الإيمان قيد. الله خلق الكون لمعاني سامية ولأحكام عظيمة ولأمور هائلة، ولذلك قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان، وقال للذين أحسنوا الحسنى، إلى أن قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. أولئك حزب الله، أولئك حزب الشيطان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف والرحمة، ولكنه رحمة بنا لا يعذب أحدا منا حتى تقوم الحجة عليه. وما كنا معذبين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في التنزيل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قيل ادخلوا أبواب جهنم. وقال في حق أهل النار الخزنة لها كلما ألقي فيها فوج، لأن أهل النار أفواج، الكفار من الزنا، الكفار من المرابين، الكفار من المغتابين، يأتوا أفواج، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سألهم الملائكة، سأل الملائكة الداخلين من أهل النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، قالوا بلى. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. هنا أظهر في مكان الإضمار لخطورة الموقف. قال ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءتنا، لكن لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا لخطورة الموقف. وإلا في السياق ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا، لكن لا، جاءنا نذير فكذبنا حتى يسجل عليهم. وهذه الموت لا علاج لها إلا الاستقامة، علاج الموت الاستقامة، علاج الموت أن لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تترك واجب إلا إذا عجزت، لا تقرب حرام، هذا هو علاج الموت. ما دام الإنسان لازم يموت ينبغي أن ينتبه وأن ينجو بنفسه. نعم. والأمور لا تتمايز إلا يوم القيامة. الآن الناس كلها تعيش وتمرض وتصيح وتجوع وتشبع وتفرح وتحزن، لكن يوم القيامة هو التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وهو التفاضل. فيا عبد الله انتبه لنفسك قبل أن يفوت الأوان. نعم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قلنا دائما إنها تشمل 11 جملة دائما في القرآن، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. يا أيها الذين آمنوا، وورد عن السلف أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاستمع، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، حذف الفاعل لأن المقصود هنا النداء لإعلان الأذان، إذا نودي للصلاة. نعم، لأن المقصود هنا النداء للصلاة لا المنادي، فلذلك حذف وبني للمفعول. أيوة، إذا نودي للصلاة، إذا نادى المؤذن للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. ولذلك فاسعوا إذا نودي للصلاة فالفاء هنا الفصيحة أو المومئة للعلة، أي فلعلة النداء اسعوا إلى ذكر الله. وقال فاسعوا أي لا تتأخروا، فاسعوا الفاء تأتي مباشرة لا يكون في تأخر. وهنا نشير إلى بعض أحكام الجمعة، من تجب عليه الجمعة ومتى يذهب إلى الجمعة وما لا يشترط للجمعة وما المكان التي تقام فيه الجمعة ومن الأفراد التي تلزمهم الجمعة وماذا في فضل الجمعة وما الوقت الذي يذهب للجمعة ومن تسقط عنه الجمعة. أقوال كثيرة للعلماء، وهذا باب من أبواب الدين عظيم. ويوم الجمعة شرف الله به هذه الأمة، فيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه أهبط من وفيه تقوم الساعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، وكل الحيوانات يوم الجمعة تصيخ هل الساعة جات أو ما جات، ولكن هذا شيء لا يعلمه إلا الله. والجمعة لم تعرف إلا في الإسلام على القول الراجح، وقيل كانوا يسمونه العروبة أو العروبة، أيوة، وكانوا يسمونها أسماء ثم غيروها. والله اختار هذا اليوم لنا، فضلت عنه اليهود فكان عندهم السبت، وضلت عنه النصارى فكان عندهم الأحد، واختاره لنا، فنحن الآخرون السابقون، نحن السابقون الآخرون، فجئنا بعدهم. فالجمعة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هذا العام مخصص، آمنوا تشمل كل مسلم، لكن خصص منه العبد والصبي والمرأة والمريض والمسافر، على خلاف في العبد والمسافر عند بعض العلماء. أما المرأة والصبي فلا خلاف أن الجمعة لا تجب عليهم، لكن الجمهور على أن هذه الخمسة مخصصة من يا أيها الذين آمنوا، لأن الصبي داخل في الذين آمنوا، والعبد داخل في الذين آمنوا، والمرأة داخلة فيه، لأن النساء تدخل مع الرجال، وإن كان اختلفوا في ذلك، ولكن وارد. وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما دخول من وما دخول النساء في من شطط، ولكنهم اختلفوا في دخول النساء في الجمع المذكر السالم وفي شبيه المسلمين، أي الجمع المذكر السالم، اختلف العلماء هل تدخل النساء أو لا تدخل. وقال تعالى إنها كانت من قوم كافرين، فأدخلها هنا في كافرين، وقال كانت، فهذا ظاهر أنها تدخل. وبعضهم قال محل خلاف إن المسلمين والمسلمات، ثم قال في النهاية أعد الله لهم، أي للمسلمين والمسلمات، فدخول النساء في الجمع المذكر السالم إذا ذكر الجميع لا ضير فيه. نعم، ولكن أحيانا يذكرن لإيش؟ للتنبيه، كما قال لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، وقال هناك إن المسلمين والمسلمات، وقال هنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات، فلذلك هذا كان سبب الخلاف. نعم، إذن الجمعة تجب على الحر البالغ المقيم الذي غير مريض، صحيح، هذا تجب عليه بالإجماع. لكن إذا كان هناك أعذار طارئة، بعض العلماء قال تسقط الجمعة كالتمريض وكإنسان عليه ديون، وإذا جاء للجمعة يأتيه الرجل ويسجنه وهو ما عنده شيء يقضيه فيختفي حتى يجد مال إذا كان فيه عذر، بعض العلماء يقول هذا تيسيرا. والجمعة هل تصلى قبل الظهر أو لا تصلى إلا بعد الزوال؟ الجمهور قالوا وقت الجمعة بعد الزوال، وعند الإمام أحمد وبعض العلماء رواية في أنها يجوز أن تصلى قبل الزوال لأنها عيد، والعيد يصلى قبل الزوال، ولكن هذا القول ضعيف ما هو قوي، النصوص تدل لأنها بدل الظهر الجمعة. وهل الساعة الأولى المقصود بها الصباح أو كما قال مالك السويعات التي قبل الزوال قبل مجيء الإمام، من جاء الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الخامسة فله بيضة، الأولى فله بدنة، ما هي الساعات؟ مالك قال لا يعرف بين الصحابة أنهم كانوا يأتون للجمعة في الصباح، إن كان الواحد يأتي في الصباح ويجلس، هذا قال لا أعرفه وهو من أهل المدينة أن هذا يكون. إذن هذه الساعات هي السويعات التي تكون ساعة تقريبا. الجمهور قالوا لا، قال الساعة الأولى، الساعة الثانية، وفي سنن أبي داود كان النهار 12 ساعة. طيب الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذه الساعة كانوا معروف عندهم أن النهار 12 ساعة، إذن تكون الساعة الأولى، الثامنة، التاسعة، العاشرة، 11، 12، يأتي الإمام فخلاص يجلس الملائكة يستمعون، فالذي يظهر أن الساعة الأولى تكون إيش؟ الساعة الثامنة، هذا من أراد أن يحتاط، 8، 9، 10، 11، 12، ومن أراد أن يأتي بعد ذلك فالأمر سهل، والقضية محل خلاف بين العلماء، ولكل وجهة نظر، ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف، إذا اختلف العلماء فعل هناك، اختر ما تشاء لكن لا تلزم الآخرين برأيك، ما دام هذا عنده دليل وهذا عنده دليل كل واحد يختار ما يريد ولا يلزم الناس برأيه. أما إذا كان في جانب دليل وفي الجانب الآخر لا دليل، يتعين على من لا دليل عنده أن يذهب وينضم لمن له الدليل، لأن ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء نردوه إلى النصوص، فإن كانت النصوص في جانب وجانب ما فيه النصوص فيتحتم على الآخر أن يرجع للنصوص، فإن كانت هنا نصوص وهنا نصوص فلا تلزمني، لا تلزمني برأيك. طيب الجمعة بكم تقام وفي أي مكان تقام؟ أهل البوادي لا تلزمهم الجمعة، لا تلزم إلا الأمصار، والجمعة لا بد فيها من الجماعة ولا بد فيها من البناء، لا تقام في الصحراء الجمعة على القول المشهور. وهل 3 أو 4 أو 40 أو 50 أو غير محددة؟ أقوال للعلماء، أو 12، قيل 3 وقيل 4 وقيل 12 وقيل 40 وقيل 50 وقيل عدد كبير ما هو محدد. وسبب الخلاف، أول جمعة أقيمت كم كان عدد أهلها؟ فقالوا هذا هو الذي لازم فيه فينبغي أن لا يقل عنه. وبعضهم قال الجماعة تكون من 3 إذا كان الإمام معدود، وإذا كان الإمام غير معدود فتكون من 4، الإمام و3 معه فيكون 4، وهذا هو أقل الجمع. أقل الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، لكن الاثنين جمع لغة، لكن ما هو جمع واقعا، لأن واحد وواحد يجمع لبعض، لكن ما هو جمع تثنية، لأن العدد واحد واثنان وثلاثة جمع، اللي أقل من اثنان يقال له التثنية، ما يقال له جمع في اللغة. وهذا القرآن نزل بلسان عربي. نعم. بعدين من آداب الجمعة أن الإنسان يبكر، واختلفوا في الغسل هل هو واجب أو سنة، والتحقيق أنه غير واجب، إما منسوخ وهذا الذي يظهر، والآن سنة مؤكدة لمن ليس يمرض ولا يتعب. ولذلك جاء يوم عثمان رضي الله عنه متأخرا، فقال له عمر: أجئت هذا؟ قال: والله ما عملت إلا توضأت. وقال: وتوضأت أيضا؟ عثمان رضي الله عنه جاء متأخرا، فقال له عمر: تأتي في هذا الوقت؟ قال: ما والله ما عملت إلا أن توضأت وجئت. ظهر كان مشغول أو عنده أشياء شغلته، فقال: والله ما عملت إلا أن توضأت. قال: وتوضأت أيضا؟ ما اغتسلت؟ أيوة. فأقره. فمن توضأ يوم الجمعة فبها فمن اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا هو اللي آخر شيء. إذن غسل الجمعة مطلوب، لكن من لم يعمله لا تبطل صلاته ولا إثم عليه، ولكن فاته فضل. ومن السنن المتفق عليها في الجمعة السواك والطيب ولبس اللبس الجميل إن كان عنده، تتجمل وتستاك وتتطيب، هذه مندوبات لا خلاف فيها. أما الغسل فبعضهم قال واجب. وينبغي للذي يأتي يوم الجمعة أن لا يأذي إخوانه. أنت جاي تريد الأجر، وأذية المسلم لا تجوز، فلا تأتي برائحة كريهة، سواء بعض الناس يحط عطر أشد رائحة من البصل، ما ينبغي يا أخي، حط عطر معقول. بعض الناس عنده حساسية يمرض من هذه الرائحة، فإن أردت أن تتطيب طيب بشيء، خذ رأيي وقل له: ما رأيك في هذا الطيب؟ فبعض الطيب والله يكون سبحان الله لما تشمه يسبب لك يمرض. بعدين لا تأكل بصل ولا ثوم، ولا تأتي فيك رائحة العرق، وإذا جئت أجلس في المكان الذي انتهى فيه الصف، تريد الصف الأول أتي مبدر، أما تتأخر وتعدي الناس وتخطى رقاب الناس قال له أجلس فقد آذيت. أنت تريد الأجر لا تأذي إخوانك، وتأتي لناس ما بينهم محل وتروح وتجلس غصبا عنكم تعطيني محل، يا أخي المروءة ما هي كذا، ناس جالسين مع بعض وأخذين الحديث مع بعض تفرق بينهم وتجلس وغصبا عنك بالقوة، هذا لا يليق. إذا أردت استأذن قل: هل بالإمكان أن نجلس معكم؟ فإن أعطوك أشكر لهم وادعو لهم، وإن قالوا ضيق أذهب لغيره. يا أخي لا تأذي الناس ولا تتخطى رقاب الناس، وإن سلم الإمام أو كان عندك مشكلة لا تدخل جوا، صلي في طرف الصف يا أخي، تخطي رقاب الناس وتخطي الصفوف، هذا مشكلة عظيمة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال: سنة أبيت، شهرا أبيت، يوما أبيت، ما قال 40. بعدين ما قال: إلا إذا كان المسجد مليئا، أو إلا إذا كان في المدينة أو في مكة، ما استثنى، وقال هذا الكلام في مسجده بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يمشي المار بين يدي المصلي إلا إذا كان لا يجد الطريق. أنت تريد أن تمشي محتاج للذهاب ولم تجد طريق، لا إثم عليك. واحد راح وصلى على الباب هذا إثم عليه، الباقي لا إثم عليهم. إذن يأثم اثنان: الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق هذا آثم، الذي يصلي في طريق الناس هذا آثم، أما الذي يمر ولا طريق له فليس بآثم، والذي يجلس في محل لا طريق الناس فلا إثم عليه لمن مر عليه، أما الذي يأتي لطرق الناس ويصلي فيها فهو الآثم. ولذلك قال الفقهاء: وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. وأثم مار له مندوحة، إذا كان ما عنده مندوحة وهو مضطر يمشي، أو مصل تعرض راح للطرق الناس وصلى فيها، هم لا يأثمون، يأثم هو لأنه أحوجهم لهذا. وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو ربه إلا استجاب له، ويقللها العلماء. قائم يصلي، بعضهم قال هذا يدل على أنها قبل العصر، لأن الصلاة ما تكون بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. وبعضهم قال هذا لا دليل فيه، لأن يصلي يدعو، قائم يدعو، الصلاة الدعاء. قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال: وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم. آل أوفاء: اللهم اغفر لهم وارحمهم، إذا أخذت منهم الزكاة قل اللهم اغفر لهم وارحمهم، صلي عليهم. وقال: ربي جنب أبي الأوصاب والوجعاء. قال: عليك مثل الذي صليتي، أي عليك من الدعاء مثل الذي دعوتي. فلذلك هذا هو. وبعضهم يقول هي من يوم ما يجلس الإمام على المنبر حتى ينزل عنه أو تنتهي الصلاة، وبعضهم يقول هي بعض العصر وقبل الغروب. والمسلم ينبغي أن يتحرى هذه الوقت، ويكثر من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإن ذلك وارد. وربنا كريم ويقول ادعوني، وينتبه للدعاء للمسلمين، فإنهم في حاجة أن يدعو لهم. لا مال عندنا نصرف عليهم، ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فلنكثر من الدعاء للمسلمين. وقد أحدنا يلاقي إجابة فيغمر الأمة بالخير، دعوة يستجيبها ربنا لأحدنا تغمر الأمة بالخير، فلنكثر من الدعاء. وهو الله إذا دعاه عبده يجيبه، ادعوني والله لا يخلف الميعاد. نعم. إذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا النداء الثاني. النداء الأول أحدثه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر سكان المدينة فأصبحت كانت عنده دار تسمى الزوراء، فأصبح يجعل عليها مؤذن وينادي للصلاة قبل الوقت. وهذا النداء لا يلزم بعده الصلاة، لأن هذا أحدثه وأقره عليه المسلمون، فهو ليتنبه صاحب العمل وليتنبه النائم ليستعد للجمعة، لأنها تحتاج إلى غسل وإلى نظافة وإلى أمور. فإذا تأخر أموره إلى النداء الأول الثاني الذي هو كان الأول، ربما فاتته الجمعة أو تأخر كثيرا، فأحدث هذا الأذان وجعله على الزوراء. ثم الأذان المقصود هذا عندما يأتي الإمام ويسلم ويدخل ويجلس ويسلم على الناس، عند ذلك يقوم المؤذن ويؤذن. أيوة. ثم إذا انتهى من الأذان الإمام يخطب، لا بد من خطبتين، وهذه الخطبتين لا بد أن يكون واقفا أو مطلوب أن يكون واقفا، ومما هو مطلوب أن يتكئ على قوس أو سيف أو عصا، يتكئ على شيء، وأن تكون هذه الخطبة فيها الصلاة على رسول الله، وفيها آية من القرآن، وفيها موعظة، وفيها شكر لله، يشكر الله ويعظ الناس ويذكر آية من القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مما تسميه العرب خطبة. وهل الخطبة المقصود بها هنا اللغة أو الشرعية؟ أقوال للعلماء. فالخطبة الأولى يذكر فيها الحمد والشكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بموعظة، والخطبة الثانية يكون فيها دعاء، دعاء للمسلمين، والدعاء يكون عاما. وهل الخطبتان ركن أو شرط أو مطلوبة؟ ثلاثة أقوال للعلماء، بعضهم قال شرط وركن، وبعضهم قال هي ركن، وبعضهم قال لا هي مطلوبة بس. وهل هي بدل من الركعتين الظهر؟ ولذلك قالوا ينبغي أن تسمع ولا يتكلم أي واحد وقت الخطبة، على القول الراجح سواء فهم أو لم يفهم، وإذا رأى من يلغو يسكت عنه. نعم.